بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا تعليق على كتاب الأربعين النبوية مع الأحاديث الكلية عن النبي صلى الله عليه وسلم للحافظ أبي زكريا يحيى ابن شرف النووي عليه رحمة الله عز وجل. وسبق في مجالس ماضية الكلام عن المؤلف عليه رحمة الله عز وجل، وكذلك الكلام عن كتاب الأربعين. وسوف نبدأ جميعا في قراءة هذا الكتاب والتعليق عليه بما يلزم، سائلا الله عز وجل أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يكتب لنا جميعا النفع والفائدة. سم واحد منكم يقرأ. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين، آمين. قال الإمام النووي رحمه الله في الأربعين فيما بعد السلام قواعد الأحكام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلواته وسلامه عليهم إلى المكلفين لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، أخ المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين، وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، المخصوص بجوامع الكلم وسماحة الدين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين والمرسلين وآل كل وسائر الصالحين. أما بعد، بدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بهذه المقدمة حامدا الله عز وجل ومثنيا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك عملا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم مبدوء بالبسملة وبسورة الفاتحة التي يتصدرها الحمد والثناء على الله عز وجل، وكذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية جرت على بداءة النبي عليه الصلاة والسلام بالبسملة والحمدلة. وقد صح من قوله عليه الصلاة والسلام: كل أمر ذي بال، أي كل أمر ذي شأن لا يبدأ فيه بحمد الله، وفي لفظ ببسم الله فهو أبتر، وفي لفظ فهو أقطع، وفي لفظ فهو أبتر، وفي لفظ آخر فهو أقطع. والحديث رواه أهل السنن وعبد القادر الرهاوي وجماعة، وصحح إسناده ابن الصلاح والنووي رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وجمع من المحققين، وإن كان في إسناده بعض المقال ولكنه يوافق أصول الشريعة، وكذلك يوافق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في وقائع عديدة مواطن يبدأ فيها ببسم الله، كالأكل والشرب والدخول، وكذلك عند الجماع وأمور عدة. فذكر الله عز وجل عند كل أمر مستحسن محمود شرعا، ذكر الله عز وجل عند كل أمر مستحسن محمود شرعا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال، أي ذي شأن. فيبدأ الإنسان في جميع أموره المستحسنة بذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. روينا يعني روى لنا أشياخنا، روينا يعني روى لنا أشياخنا، ويصح روينا أي روينا بأسانيدنا إلى الكتب المسندة. نعم. ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وابن عمر وابن عباس وأنس بن مالك وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم أجمعين، من طرق كثيرات بروايات متنوعات، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. وفي رواية بعثه الله فقيها عالما، وفي رواية أبي الدرداء وكنت له يوم القيامة شافعا وشهيدا، وفي رواية ابن مسعود قيل له ادخل من أي أبواب الجنة شئت، وفي رواية ابن عمر كتب في زمرة العلماء وحشر في زمرة الشهداء، واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثر طرقه. وهذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من حفظ على أمة محمد 40 حديثا، وإن كان يندرج تحت أصل شرعي وهو حفظ السنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فهذا فيه الثناء والمدح والدعاء لمن حفظ السنة ونشرها بين الناس. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قيدوا هذا العلم بالكتاب، وقال عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فالأصل أن المرء ينشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا الحديث وإن كان ضعيفا فإن مذهب المحققين من أئمة الحديث أن الأحاديث الضعيفة يسيرة الضعف أنها يعمل بها في باب الرغائب، يعمل بها في باب الرغائب والفضائل من باب شحذ الهمم إلى عمل الطاعات. فلذلك هم يهونون من النظر في الأسانيد في أخبار التاريخ والإسرائيليات، وكذلك في أخبار الترغيب والترهيب. وأما إن جاء الكلام عن الحلال والحرام وأصول العقائد فإن أهل العلم لا يروون ولا يحتجون إلا بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعض الرواه مشى أمرهم وقبل أحاديثهم وإن كان فيهم بعض الضعف، فلما استفهموه وراجعوه قال عليه رحمة الله عز وجل، وهذا ذكره غير واحد ممن ترجم للإمام أحمد، قال رحمه الله تعالى ورضي عنه، قال: إذا جاء الحلال والحرام فللحديث رجال. فقبض أصابعه ونصب إبهاميه، وهي حركة معمول بها إلى اليوم، ها؟ يعني أنه أجاد. فقال رحمه الله: إذا جاء الكلام عن الحلال والحرام فللحديث رجال. فقبض الإمام أحمد أصابعه ونصب إبهاميه، بمعنى أنه إذا جاء الكلام عن الحلال والحرام ومسألة متعلقة بالعقيدة لا بد أن نحقق وأن ندقق بأن الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن فيه أموال وفيه فروج وفيه إدخال مرء للإسلام وفيه إخراج مرء من الإسلام وفيه حل وفيه حرمة، فلا بد من التحقيق والتدقيق في صحة الحديث حتى يعمل به. وأما مسائل الترغيب والترهيب فإنه يعمل بيسير الضعف ولا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال جاء في الخبر، روي في الأثر، روى فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك تجدون مثلا في كتاب السنن أو في كتب السنن أحاديث مضعفة عند أهل العلم. هل هم يريدون أن يغشوا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أبدا لا يريدوا غش أمة محمد، وإنما يجمعون كل ما في المعنى، هذا سبب، أو يكون هذا الحديث مندرجا تحت أصل من أصول الإسلام، أو يكون هذا الحديث من باب الحسن العام من حيث المعنى، أي أن له ما يعضده من الأحاديث الأخرى فيكون معضودا بها فيرتقي إلى الحسن بغيره عند أهل العلم. المقصود أن الحديث الضعيف يسير الضعف لا بأس بالاستئناس به في مواطن الترغيب والترهيب والفضائل والتاريخ. وأما في الحلال والحرمة فلا بد من الحديث الصحيح ظاهر الصحة. أما الحديث الموضوع وهو الحديث المختلق المصنوع المكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وقال: من حدث عني بحديث يرى بأنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين، أي هو كاذب آخر نقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن الواجب على المسلم أن لا ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث إلا إذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام فإنه ينسبه إليه. أما ما كان أقل من ذلك أو أدنى من ذلك إن كان يسير الضعف فلا بأس أن يستأنس به في أحاديث الفضائل والترغيب والترهيب كما هو مذهب المحققين من أئمة الحديث كعلي بن مديني وسفيان الثوري والإمام أحمد وجماعة منهم عليهم رحمة الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: قد صنف العلماء رضي الله عنهم في هذا الباب ما لا يحصى من المصنفات، فأول من علمته صنف فيه عبد الله بن المبارك ثم محمد بن أسلم الطوسي، أي أنهم صنفوا كتب في الأربعينات، 40 حديثا في كذا في الجهاد، 40 حديثا في الزهد، 40 حديثا في الورع، وعلى ذلك دأب أهل العلم ويتفننون في ذلك، فمنهم من يروي 40 البلدانية فيروي 40 حديثا عن 40 شيخ من 40 بلد في 40 موضوع، لا بأس بذلك يتفنن العلماء، لكن من الذي جمع الأحاديث الكلية؟ أول من جمع ذلك في الأربعينات الحافظ الأجري رحمه الله تعالى، الحافظ الأجري الحنبلي عليه رحمة الله عز وجل، والشافعي عفوا، الأجري رحمه الله روى ألف كتاب الأربعين التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بحفظها، ثم جرى على ذلك أهل العلم وطلاب العلم يحفظون هذا الكتاب جيلا بعد جيل، حتى جاء كتاب الأربعين الكلية النبوية الذي صنفه النووي وهو الذي بين أيدينا، التف الناس على هذا الكتاب لما فيه من أحاديث كلية لا يسع المسلم أن يجهلها من دين الله عز وجل. نعم. قال: ثم الحسن بن سفيان النسوي، الفسوي والنسوي. نعم. وأبو بكر الأجري، الأجري. نعم. وأبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني. نعم. والدارقطني والحاكم وأبو نعيم وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو سعد المالكي وأبو عثمان الصابوني وعبد الله بن محمد الأنصاري. ولا زال الأمر مفتوحا إلى اليوم، من أراد أن يجمع 40 حديثا في التربية، 40 حديثا في حقوق الوالدين، 40 حديثا مثلا في الأمن والسلامة، 40 سنة النبي صلى الله عليه وسلم ميدان لكي يؤتس به ويقتدى ويتبع عليه الصلاة والسلام. نعم. قال: وأبو بكر الهندي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. نعم. وقد استغفرت الله تعالى في جمع 40 حديثا اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، ومع هذا فليس اعتمادي على هذا الحديث بل على قوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: ليبلغ الشاهد منكم الغائب، وقوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقتنع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. ثم من العلماء من جمع 40 في أصول الدين وبعضهم في الفروع. 40 في دلائل النبوة كتاب معروف للهروي رحمه الله في العقيدة، كتاب جيد مطبوع، 40 حديثا في التوحيد للهروي، وهناك من يكتب كتاب 40 حديث في الجهاد، 40 حديث في صيانة عرض المسلم وما شابه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وبعضهم في الفروع وبعضهم في الجهاد وبعضهم في الزوج وبعضهم في الآداب وبعضهم في الخطب، وكلها مقاصد صالحة رضي الله عن قاصديها. المهم اخدم الإسلام بكل ما تستطيع، هذا الواجب على المسلم أن يخدم الإسلام، رب حامل فقه ليس بفقيه، رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فكل منا يحاول أن يخدم الإسلام بما يستطيع، وقد جاء في الحديث: يدخل بالسهم الواحد الجنة 3، السهم الذي يرمى به في سبيل الله يدخل بسببه الجنة 3: الذي صنعه والذي ناوله والذي رمى به. الكتاب كم يدخل به الجنة إن شاء الله؟ الكتاب النافع، الذي ألفه والذي طبعه والذي سوقه ونشره والذي أهداه والذي قرأه والذي حفظه، كل من ساهم في خدمة الإسلام ونشر الخير وتعليم الناس الخير فهو بإذن الله عز وجل شريك في الأجر، شريك في الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. قال: وقد رأيت جمع 40 من أهم من هذا كله، وهي 40 حديثا مشتملة على جميع ذلك، وكل حديث منها قاعدة عظيمة من قواعد الدين قد وصفه العلماء بأن مدار الإسلام عليه، أو هو نصف الإسلام أو ثلثه أو نحو ذلك. ثم ألتزم في هذه 40 أن تكون صحيحة، ومعظمها في صحيحي البخاري ومسلم، وذلك لأن قواعد الشرع في نصوصه في الكتاب والسنة كلية وتفصيلية، هناك نصوص كلية مثل قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير زاد التقوى، فالأمر بالتقوى يدخل فيه كل خير، وعند تحذير الله عز وجل من الإثم والبغي والعدوان يدخل فيه كل شر، خذ العفو وأمر بالعرف يدخل فيه كل معروف، هذه قواعد كلية، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ثم ذكر لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا قاعدة كلية في كل الإسلام. في حديث جبريل الذي سيأتي معنا إن شاء الله قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، يدخل الدين كله في حديث جبريل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم، لأن الحكمة تقتضي الاقتصار في المبنى مع التوسع في المعنى، ولذلك القرآن حكيم لأنه قصير المبنى ولكنه غزير المعنى. فالتوحيد في القرآن، والعقيدة في القرآن، والتاريخ في القرآن، والقصص في القرآن، والطب في القرآن، وأخبار الملأ الأعلى في القرآن، وأخبار التربة والأرض والجبال في القرآن، وأنواع الطير في القرآن، وأنواع الحيوانات في القرآن، وتربية الأسرة في القرآن، وحقوق الطفل في القرآن، وسياسة الدول في القرآن. فهو تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء. فالحكمة تقتضي قصر اللفظ مع سعة المعنى، وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يخبر عن نفسه ويقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، ثم ذكر من بين ذلك قال وأوتيت جوامع الكلم. وجوامع الكلم أي اللفظ القصير المبنى العظيم المعنى. هذه الأحاديث التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى كلها قصيرة المبنى ولكنها عظيمة المعنى، عليها مدار الإسلام عام. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.